بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دفن كأن كارك هيك قرآن جلقبا سورة الحاقات نهن دا والربو آقود دار رابو فطرب بنها تاجزو دوبا آياني أكنا توران جلقب دي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذب ثمود وعاد بالقارعة أكنا يتي سورة تني سورة الحاقة دي توران بيكمتي حاقة كوني مقاميسين جل قبامتين الحاقة ما الحاقة كما جدوكان معنى حاقة دي تودا مالي ويكجدا مركاني ستو دي تودا تا ورطل تودا لغي في اللي وعدي ربين غلي في بالما إساني في قد إسان إساني في مركي ستو دي تودا إساني في قد آبدو دي تودا warra moo didee karaa rabbii qabatuu dideefillee ta azaaba san gadi dhaabdu ta azaaba mirkaneessituuf jechuudha. Duuba suuraan tuni suuraa makkiyyaadha. Suuraa makkatti buute suuradhan makkatti buute wanni isiin irra guddaan isiin irra haasoytu waa'ee aqiidaati. Akkuma san kaafaminsa guyyaa qiyaamaadha كافمون نجرة جدتودة أكما سأل نبي محمد صلى الله عليه وسلم إرقمين سيساني دقادة قرآن اللين دقمار ربي برابو جدتودة في عذاب ور أمدرا أكاتا إسان ابتتوى من ور أكيدا وكل قبطو دي ربي تواهل قد أنبيوت ربي في جرسي سيجد أكاتا إسان ابتتوى من خاصيتي. أكما سأل إيقا وانا كثير نوهمت واي آخرات صدا تفتبودا مسيرة ورم من توتاتي بك إسان اتدي بأني في بك وري ربي كفر اتدي بأني اللي سينا ور كفر تقبو ولين آياني سورة نوتبتو دافتيتي نهن دا وربوا قد ربوا فتربي نهاتاتيسو دوبا اكتنه چودان جل قبتي الحاقة حق اقوتون جتا mirkaneessituun waan rabbiin waan duniyaa tanarratti dalagate namuutuun ni argata jedhe san mirkaneessituun jechuun. Haqaa jechuun akkuma alqaari'a. Qaari'a jechuun maqaa guyyaa qiyaamaa tahe. Haqaa illee maqaa guyyaa qiyaamaati. Ismun min asmaa yawma alqiyaama. Walakin maa haqaa jedhanii jechuun yoo dhufe isitu waan duniyaa keessatti waan rabbiin wacdii fi waciida rabbiin duniyaa tana keessatti ambiyoota ergee nutti hime san mirkaneessiti nama maraafu. Namni martinuu gaafa qiyaamaadhaa san ka kheyri illee kheyri argatee fariiqun fil jannati fariiqun fil saciiri taha jechuudhaaf akki kun himame jecha. Akkuma san alqaari'aa jechuun ta rakkoo isiidhaa akka malee onnee nama rukuttu jecha. Rakkoon guyyaa sanii قلبي نما دويتو ججا قاري عاوي تجدا مقانسي تقول مامتي اوصاف اد اداتين وامامتي اوصاف نسو مرتي واني سين همامتين سني مرتي مرتي اسا وانا مصداتيس اسيتي الحاقة جدين ديفن الحاقة كانت عربيات تي مبتدا جدانين الحاقة ما الحاقة ملكانيستون ما الحاقة ما لمركنيستون تنيججا ما الحاقة كان دبي ججبه سوداف كلمة مدران جد إسان إنده بيسي لمتا تلا ما الحاقة ججون كن الحاقة ما هي ججا ما هي إسان ما لججا ما هي سن إيسيتي متى ما كلمة مدران جد إسان ده بيسي كوني مال ججو كننا دبي ججبه ججبه دانگا مالي ججو كننا خبتا ججا مكان مكا قويا قيامات اكا ايرا باردت الحاقة جدشون مفتدادا ما لمتاتني اي شيء الحاقة جدشون اسي اللين مفتدى لمتاتي الحاقة لمتاكني خبر ما كناتي جملة مبتدا في خبر لما تكوني في محل رفع خبر المبتدا الأول خبر مبتدا درات حتى عربيات هذا التنام لأما اللي دبيت أنا ججبيت سوك يستطي وما أدراك ما الحق ما لمسي بيتي سوان إسين تاتي يا نبييكين ما لمسي بيتي سوان إسين تاتي يا نمبر رواد أقه ما لمسي بيتي سدبين دبي لا فامتي دبين دبي ججبا ما لمسي بيتي سي ما الحقة وان إسين حق أقوتون مركنيسيتون سنتاتي ما لمسي بيتي سججا كن اللين دان قام اللي دبي جبي سويت دبير ركو أسآنو متججا وان إسي كي سجير وما أدراك جتون كلمتا كنس ما كن أي شيء أدراك تبيت سجتودا أدراك جتون كن أعلمك جتون ما تسويت سجت مفعول لما نصب جان أدران كن يكفان ربا تبتي مفعول لدرا كافي كان أدراك ما تسويت سجت يا نبي جتين ما تسويت سجت تكان ما وابيكون إسا ملوهون دمال تسويت سجتا ملحقة جتون لمتا كنه ما الحقة يجون كلين من استفهاميا تني مبتدا يعني الحقة كن خبر إيشي خبر ما كانت جملة مبتدا خبر لما تكون في محل نصب محل نصب جرا مفعول لما تأتي في أدراك سنة مفعول لدراك هذه مفعول لما تا ما الحقة تجتو آخر آخر ويتكلم مرة وما أدراك ما لمست بيتي سيا إردما كأنما الحقة وان مركنيسيتون سنتات ما لمست بيتي سيا وان اسم مركنيسو الأبتات وان قياسا كيس أردمو الأبتاء يا ربكو قياسا نيجتش أفان كأنما دوبا يقا كان جريبودا كذب الثمود عاد بالطارع توت سمودي في عاد لين كجيب سيفت بالقارعة إسي أني نما ركو دار رفنوتا ركو تسان كجيب سيفت جدا القارعة يجول لين مقابو ياب ياما إراته مقا إسي تدران مير كني سيتي جدا وامامته وان إسي كيس نموتو وان دلق يرغتو في توني أمو رفنوتا راك أني نما ركو سمتو وامتو جدا أني نما ركو كارعين هم نواد أودا جدا قرع الباب يوجد أن نمتجي يو همنان ته قرع الباب جان يو همنان بالبلده قرعين دول قلني نما ته جتون علماء نهات كرادبتا قارع جتون قلني نما اللي صداتا رفنوتان اويته دان قامده نما رفجيبتي حتى جمادات اللي اويته ويتجيبتي كون إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت كجدو كان مرة كان مرة إثين رويته ويتجدو كون أدام فجأي كون أدام بباكا كجد جدجا إذن قلبي نمالي أكسمت رويته جدجا كون مرتي وان مكان إثي كون اتكاجه مكان إثي كون قيامان توني واللا فاتامتي واللا فاتامتي إثي داف كرفايا جدجا دوبة والاتكابتي سمودي فعادلين كجيب سيفت قارعا سنت امنو ديدت قويا قياما كافا من سبعتي سن انكارت كافا مسن انكارت ديدت جيشا مال تترغ مدوب ورد ديدسان قويا سن قويا ركو نقنا ارغم قويا قلبي نما هند اكتر فنوت اكنا تين دوام تكنا مال تترغ مجنان فاما ثمود تفصيل جانكونا ثمود تدور دبتم تساني فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية ثمود فأهلكوا لو من جتا بل فمن بالطاغية دان قاترتو سنين بل فمن ما لدان قاترتو الرجفة الطاغية هردف من سدان قاتر دتشيني تنسو جوتي تكامو الصيحة الطاغية إيّن سدان قاتر سنين دوامان جيتشا إذن ثمود قومي صالح سيحا دان قاتر توتات سنين كاركو إسي مرتي دان قاتراته سنين دوامت جيتشا وأما عاد أمو عاد فأهلكو دوامان جيتا بريح سرسر آتيا كليسان دوامان كليسان بل فمن سرسرين جتون كتغلين اسيدا اكملي جبا تكا كقر اسي اكملي جبادا لكي تفسرم تيجي عاتيا اي قويه وشديده ججبا دانغا ملي ججبا كتاتي ججا اسينسون حتى كانت مهمه كان لف ونشر مرتب جانين كان يجتم مالي واني توكو واني لكو يسقبو توكو يرو دور همامي تفصيل ويتا قدان اللي كدور همامي سان تفصيل لساء كان كيتعاني تفصيل لساء كان يعني تركيبة نفسي يو همامي لف ونشر مرتب جانين يو وصو أما ويتا تفصيل قدو فأما عاد جتشو كان فأما ثمود دور دبر سي تركيبة دور الراجلة جتش كبود دبتا من دور دبتا ويتا لما تاجتشو تا يو إن قصته لف ونشر مشوش جانين انا رباتك مرتو اما عادي دور دبات سمودي دور دبات ويت تفصيله مله سمود كلنسا اكمل هم توتين دوام تجري اسم دور دبات عادي نسيت عن سيد دبات عادتي اكسل ترتيب ارغمات تلي تم تدورا سمودي في عادي تم تدورا ورادي عاد تدورا عاد قومي هودي ثمود قومي صالح سلاتني بود أرمالي بدورة دبتة جنان حاسو نسي قبابة حاسو يسي ومقبابة تفيد آياتهم تقوش فأما ثمود فهو لكو بالطاقية عادي نو دبين ديرا فيساني كناف كإر قبابة دا وفر رافتاني كدبين ديرا فيسير السودا في جدن واني والدورة برسيف سلا ترتيبتي عاد دورة دبتة ما أكادات وأما عاد أموت عاد فأهلكوا بريح إلا إنسان بل فمن إلا إنسان دوما سرسرين جيجون تأكان سقلين إسيدا جبات تكاموك أكان أكان قر إسيدا همات جيجا سر الرقا ففورمت قر جلا أما دول اللي من رأي الدوين منك عاتيا جيجون أكان جبدو خطات جيجا isin sun akkan jabdo khatati asiya khatati rahmata wahin qabne jecha tasu male lahan tumte kille jete gadi divte kirra chalfa itikafte daga gara itikafte sakharaha alaihim isanirati gaddi se du barabbin sab'a layalin halkan turba fi wa thamaniyat ayamin guyat addat husuman ay mutatabi'atin walitilabatu khatati jecha هل كان ترباك قيا سديت والتدابي تبتديس أكا كان أول إنكلينسي قرئيسي كدن نمكيس لابتو دندهومي سغلين إسي ديديسان ديديسان إسي وان نمكران لقفتو دندهومي سنوالين عاتيا جتشونكن رحمة وهي كان قمن جتشا قاسيا وقيدو لفانتمتي أغتي بوفتي كانت مخطي بوفتي غاربا فته لغبوفته سجدت وجهك رحمته هينغام فترى القوم نما نغر تجدا اتيا نما وارغ اسوبك تسنجرا تيلاني غر تجج فيها جچونكوني غند اساني سانكيس تجج اما قامت تجج كاني وكنا جن غند اساني سانكيس تني غرتا غند ويتون دبتمني اما وني دبتامي تاكا هلكني تكابو يارا تكهال كني تكاك اللينسا كانت اللي ديبوني متاجنا فترى القوم أمتسا نقرت فيها اللينسا سنكيستي فترى القوم توتسا نقرت فيها هل كني في قويا سنكيستي تكامو مقام متتكا جيلتي فترى القوم توتا نقرت فيها غند إساني سنكيستي جدو رجال معنى كمرتنو صحيحة جان سرعا اي موتا قدوما انتهو قرطا اسي اتش دي جيجيكون اتش دي جيجيكون اتش دي جيجيكا سرعا يتونكون اكا عادات تنم نسيري وفي ارتي دعيمك باك مرات اكا نم نقبقبي باك مرات لفده باك مرات لفداني قدوما نرجيتا جيجا كرام الرد ريواني لفانتمتي لفانتمتي ست امت كأنهم عجاز نخل خاوية يو اتش لالتي قرط والنسان فكاتا أكا إسان أعجاز نخل قفو تمراك فكاتا غفوتي مر الرامرة مي غفون ثابت هرك الراجيته مثلا الراجيته ميل الراجيته دون دماغ هنيك أكثر تهانيك سبحان الله كأنهم أعجاز نخل خاوي أجدون أي باليا نخل سنو كمتو كتاتي أجابتي كتومتي ججا تكاهو ساكتا جيدو كفتو كتاتي ججا يفنسو نخل كان أمدور الله بن أجر نخل خاوي أجر يفتهم نخل خاوي ججولان تعنيتان وصف بكبراتي في نخل منقعر جديد منقعر بكي سنتي تذكيرا أبريرا كوني مالي نخل كوني تذكيرا قدو في تانيثا قدو لني متها ججا مذكرتي ستبتو في مؤنسيتي ستبتو لني متها تتامو وان أسلتي مؤنس أسلين تهن مذكرا قدو في مؤنسا قدو لني متها ججا وان أسلتي مؤنس حقيقي تهن مؤنس حقيقي مثل نخل مؤنس حقيقي ججون ما له فرج وان فرجي قبون مؤنس حقيقي جلانين فهل ترى لهم من باقية إسان سنفقرتا ميجد من باقية لب مهفت وهيقرتا ججا نفس باقية من نفس باقية لب مهفت وهيقرتا لب ما وهيهفت وما تكن هفن ججا همان هفن ججا ربين أكجرنين إسان بلليسي همان هفن ججا ما لونك نمر اتكاه جنان نوهيم يا ربين أول ما نوهيم ما لسببني خذبت ثمود وعاد بالقارعة باتي إنكارا ججا كافمين سنجيرو جدانيك سبب سني فكانت ربين إسان تهي دارا إسان قد ججا طيب قيات ربا في سبع ليال هل كانت ربا في وثمانية أيام قيات الديت ججون كن أكمي جنان قرين كتاب بنيك جدو ريكو نكمل وهم أمتي هل كان سديتي قيان طرب انتهى لابرو قيان كان ربي نوهمني جين اللي كان ربي نوهمني وان الرابعي نكون نقايا قرين كتابا ويتفسر وكي جدو أربعاء غنما جالقاب دي جدا كليز أربعاء غنما ويتجالقاب دي هل كان تقو تريمي هل كان أربعاء سنتري أربعاء غنما جالقاب دي ثربان سنيت ساموتا سنيت يا ثرباني ميك ساموتا سنيت دي أربعة غلغلة دابت يا أربعة أولاني غويا ميكا ثاوي تكانا غويا سديتا هل كان مو ثرباتا أكانا جرا كتاب بانغري مرتو أكثر اللي تهو أربعة اللي تهو جين اللي شوال جي تولي ما دوباتا مرتو بكم فتي هاتهو ربنا كت إنسان ده غويا هلكن ثرباتي غويا سديت كادان هنچني وليت دابته كلين اكتي قرو كرحمتن قمن لفانتومه امتا كن دندما غتي فيت فال ترى لهم من باقيا لب محبته وهي غرتا يجون امتا كان هنا يجا هو متا كان هنا يجا وجاء فرعون ومن قبله دبين اكنا جدي ورن ربي نوفي موف ماليره والرويت سن رسول صلى الله عليه وسلم درد آبته بعثين هنجر جدو والرأبك كيسان بعثين هنجر جدو وان تهد اجيتني جدو بي كذب السمود وعاد بالقارعة قارعة قويا قيامات انجنة قارعة كجبسيسان انجنة معنى بعثين قارن جدو امني ويتسون رسول دران آبتا دبين قدان ايقات امني جنة خانا جدو kuni dubbi malumiti ega dumne jenne kaun rabbi ma jadare warra ka ke sanje de kana amma durawan ta he kuba kab du jarana akki inne ta he akkana yo akasahu fe tamale ba asin kuni haqiqa da dubbi tara fudadda dubbi je tan kana rade bi asin imba su je chabu ya giyama وجاء فرعون ومن قبله فرعون اللين رفج الأدوبة ومن قبله ور فرعون اندرى اللي أمان هدون رفنجرا والمؤتفكات جتشون أي المنقلبات قبقوا بفمتون سن اللين رفتجرتي قبقوا بفمتون سن أمة لوتي قرى قومي لوتي بالخاطئة جتشون بديدان كان أمنين رفتساني فكسيت دوامتي جتشا بديدان كان أمنين رفتساني بالخاطئة جتون فكا مصدرة خاطئة جتونكون بمعنى الخطيئة جتا بالخطيئة الخاطئة جتونكون دلام اسم الفاعل يتنكي معنى نساء مصدرة خاطئة جتونكون بالخطيئة بدين دفتي بدين دفتي بدين سين دفتين سمالي الشرك والمعاصي جتا ربتي واهلا قدانيت ديداني أمري ربي كجيب سيساني رسلتو تمر كجيب سيسان جتا تتا أمو صفة موصوف نساء قتم جتا بالفعلة الخاطئة جتا بالفعلة الخاطئة دلغا دوغورا تين اوهنجتا دلغا دوغورا خاطي اجچون كون بي كان دوغورو جان بي كان قرار دابو دلغا دوغورا تدانغان قبنن اوهنجتا دلغا دوغورا تيسان دوفنن سومالي اشرك بالله وان سنياتي وان فرعون تهفي اك فرعون جراتوري انا ربكم الاعلى والرجد كاسن ورا دانغا دبري توتي موتفيكالين ورلوتيلين ورا dalagaa keessaa iyyuu badii fokkattu hagas geettu san dalagaa ture marti isaaniitu waan akkasiit dalagan jedha faasaw rasuula rabbihim duuba hundi isaaniitu ni didan rasuula rabbihim ergaa rabbii isaanii ni didan jechuun kulli ummataatu rasuula itti ergine ummata warra bani israa'iilillee nabiyallaahi muusaa itti ergine warra firaa'unaa fa'a أكو مثلاً ورّ موتفكا ورّ قوم بفهمتو سنيدلي نبي الله لوطي نتئرجني ورّ إثان درالي عادي سمودي في ورّ سمالي جرولي تقول ما كانتهين اللي اتئرجني جرّ مرت إساني تو أدوم أدان كجيبسي سنججو نبيوت إساني مرت نوني كجيبسي سي إن كلن إلا خذب الرسول مرت إساني تو انتان جرأيو إرغوت إساني كجيبسي سمالي مرت نو إرغاني كجيبسي سي إرغاني جدن فأخذهم أخذة الرابعة دوبك ربين إسان أكذبت رسلتوتك جبسي سني جنان فأخذهم إسان أبي دوب أخذة الرابعة جتان أبا دانغاترت أبا دانغاترت رابعة جتون كن أسلين ألفور أمتو جتا وأن ألفور أميسون اللين دانغا كان رتريت ألفور أميميري كان رتريت ألفور أمي كنافو أخذة زائدة على ما يتم به هلاكهم يجور أجا كتابنا ويتقرين ويتفسر وان سلائسان اكتين بلسون دندهمو قل وان سنيقا ديتو إسان سلافتو إما دندهت تسنيقا ديتو إسان بلسو إما دندهت فأخذهم دبين ججبتانا ربي نسان قبي أخذة الرابية أبا أكمل إيك أبا دانقان قمن رابية أي عظيمة أبا قدو جتاك أبا قدو إسان قبي ربي فرعون أنا كميتي كابي بشأن التنبي مؤتفكا كميتي كابي فجعلنا عاليها سافلها أسي الفودة جنب بس خناف مؤتفكا يعني جنب بفهم توجتة خرب بين أسي الفودة جدي جنب بس جتة سورة النجم من كذا تمال جدا والمؤتفكا أهوى والمؤتفكا أهوى أهوى المؤتفكا إسيسا daara godhe jecha gaggombifamtuu san daara godhe rabbi isiin hambe inna lamma taga almaa'u hamalnaakum fi ljaariya nuti jedha duuba rabbiin kun lubbuu fi guddisuudhaaf akkas jedha rabbiin tokkocha kun huwa allahu ahad rabbiin tokkocha isa malee homaan jedhan inna wayta jedhu nahanu wayta jedhu kun akkuma haasoo afaan arabaati nuti jechuun وما جراتي تعظيم فكنا كنما بقى هدو يتونكن إنا لما بغى الماء نتقاف بشان دانغا تري بك اتقاب تسن بك سلا بشان أك آدايا أسن الرا دانغا تري رفرفين قاف نبي الله نوح أردي مرفورة سن حملناكم اسمبان أبوتي تسنباتو دان كإسن دوي تساني كي تجر تنجش حملناكم ويتجرون حملناكم اسم بان ننتيبكن في الجارية اي في السفينة الجارية دوني ياتو تاتي كيسة اسم بان دوني بشان كيسة يمتسان كيسة اسم بان لنجعلها لكم دبي دلقا اكسيسا اكبونوف لكم اسيني كناف تذكرة غرسة كيتين غرفمتن غرسة اتين غرفمتن اكا اسيني تاتو لنجعلها إيشي سنكبونه لنجعل هانكوني سفينة سنتين لي ديبيتو لي متاج ان جاريا كانت جاريا تنغودودا تكامو تلك الفعل دلغا كثيرا تكامي تفرعون في توت اساتي في متفكال اخذت الرابيا قم نساني في تغاف بشانت اسنين حملناكم في الجارية دوني كيست اسم بان نسان اللي دلغا تندبر تسمرا هو اسي تاسفني لكم اسنين تذكرة غرسة اتين غرفة تنت اتيادة اسنين تاسفني يو قلبي ضبات وتعيها اما اللي اكيسي اكي كتوفي اكيسي قلبي فتوفي أذن واعية قرر وقلب فتو يجع أكيسي قلب فتو في قرر وقلب فتو أذن قرر واعية وأكي كتو تواحفظت يجع وانس لا حفظون برباجيس وحفظت اتلي دلائد قدور دران ليو تاتي اتين قرفمت يوان غاري تاتي كراسا قبت يوان بدا تاتي إراغورت أذن واعية أذن ججوكنا نكرابت أوفي waayatun jechuun kun illeen akkanatti dhufuun kun jana lamaani gurrumma waadaga hunjiru gurrumma waadaga hunjiru yoo ka waadaga hutaate jechaadha liyadulla alal killa kiqeenna gurra waan san dhagahee hafazee ittiin gorfa mootitti qajeelcha jaan akkanatti fiduun kun duuba maal jaasanitti aanse amma kun imarti ma dare wanda kanatti hasawamu warra duralle akati balle sire dagetan warra bodalle akka gone dagetan wan kanarra rabbi ke san sodada gorfama akka ittin gorfam tani fi odu kana marwan ne sinetti hasoinu akka ittin gorfam tani fi gorfama yo akka isani kanatti dawamu barbaad damale yecha yo akka isani kanatti dawamu barbaad damale gorfama enun jeda إلى قيام الساعة أقل ما تدي مدبي إلى قيام الساعة أقل ما تدي فإذا نفخ في السور يوقف أفوفين قدامي في السور قريك ستي يوقف فمي قريك ستي يوقف فمي بوك بوك جران السور هو البوك يعني ترون بأفوفا كنان جران قريك ستي يوقف فمي نفخة واحدة أفوفين تكتي يوقف ستي أفوفمتي وحملت الأرض والجبال دجيلين باتمتي غار اللين باتمي فدكتا دكة واحدة داك من ستكتي داك من ججم دكتا ججم جر لچو داك من ججم دكة واحدة داك من ستكتي داك من ججم فإذا نفخ الملك الموكل بالنفخ في القرن نفخة واحدة أفوفي تتكتي يؤفو فمي وحملت الأرض والجبال يجونكن ورفعت الأرض والجبال بك سلاقة آبني ربا اتقل أني قاران قدواني عنسان الراء الكافم تججح حملت الأرض يجان دوران ربين رواسي كيسة درب جرامي وألقى في الأرض رواسية أن تميد بكم أكيسين اتنين السجونير ربا غارين كان كيستي حري غديت ام نجر اكيسينين سچوني ارس ربا كان كيسا بو كيسني دچيل بكسن راول فول انت اول بو كاتي چيرا وحملت الارض والجبال غارين اللي چيرا اول بو كيسا مي دچيل هم بو كيسا انت نظام نه هندي غمن نظام نه دنيا دا ورفعت الارض والجبال فدقتا دقه واحده دقه جچو في دقه جچون كوني معنان تقوم جدًا ولكن دكا كانت إرّا بلّيسو يار إسات إرّا ججّب جامانات دكا تنر دكا واحدة شديدة فرّقت أجزاء الأرض وأجزاء جبالها جدًا دوبا أجزاء ندتشيل لأدام فجأي جدًا كنافو داكم تيوان نجانيس فدكا دكا واحدة داك من سمت كتي داكم تيوان نجانيس أجزاء ندتشيل لي والقديدي فتي قار لي والقديدي سي مرتيسا يوجده فيوم إذي وقعت الواقعة قياسا أرقمتون أرقمتك أي قامت القيامة قيامان تابت تجد أدوب قياسا قيامان قياسا تابت تجد بكثنت النفخان تن نفخة أولى دمو ثانية دايوك جنو تاتي وانا جايبا كتابان غارين الرايون دبنني وريكا ادو اول بايا فا اسيتي الرايون دبن وري غارين كتابن تركا قبل كنا في كتابان غارين نك جلالي نيفا اكا اتا ابن كثير لين نفخا ثاني اجلا علمتاتي ابن كثير وري نفخان سديجدو نفخة الفزع نفخة السعة وهذه النفخة جدا غافك أنا نفخة دفعتي الشايفي صحيح مطو يوتي بفن نفخة الفزع في نفخة السعة جرمسون والتي تتكى تنفق مثاني عجيشة سن اللي معنا نسا دوبو يتكس جن حاسوا بود روفو كان أولي نكتبت والفرس كان أفجيشة كتابا براء ابن جزيفاء أبو بكر الجزائري فا أكو مثلا زهيلين فا أبان تفسير المنير النفخة الأولى جاء نفخة دراتي تعالمني تنسر دي قموداتي تعالمني أسر دي قمود كنافو فيوم إذن وقعت الواقعة والنجروف كنافي جلني بيكم سكما ربي سيدناتي قرود بين كانت فكاتا كتاب رجهم غر يا موغاما اتلا رت انسان بكثرت خلافه التجيره جت كما كتاب دبتون ارغن بكثرت تكون الليل ابتك جدي لي تك جدي تو دبري بلا ما جدي لين تلم شاد يد لا ما جدي تو دبرو مال حضرات جت كانت فكاتا بكم سكما ربي سيدناتي دوبا ما جدا وانشقت السماء سمي نسبة بقيت جدا فهي يومئذ واهية سمين سنغياتا غواهية جتشان بطوتو جتشان يزيل لين تدران ربين سبع شدادا جدين ججبدو أكبرة تامو جارمايا جدين والسماء بنيناها إشي جار كربين جدون جار فيوم إذن وقعت الواقعة كمرت أساجة روحنا متي قامت القيامة يجا فيوم إذن وقعت الواقعة يجتون قام سن أرقمتون أرقمت يجتون يامان دابت يجتون وانشقت السماء سمي الليم ببقيت فهي يوم إذن واهية إشين قافزا واهية يجتون لافتور يجا إيكا دوران ججب دوتات إسي لقرآن تانا لافتيتما والقد إيفتي بطت يجتون والملك على أرجائها ملائكة ربي تس مقا إسي إرتي تهان مقا إنو إرتي مقا سمي إرتي جتشو ما تفكاتا جان مقا دچي تور رجل اللي نجرا لا مقا سمي إرتي تهان جتشو ما تفكاتا ويحمل عرش ربك مالي في إسيم ببقى إتي جنان دوران ملائكة نيس جران سمي كيس جران سمي كيس جران موضي نسمي تاتو كتشن تان إلا وملك ساجد ملائكان يوكي ستي سجودة قد آتهي ملي جال حديثة في ستي سمي كان بوتاني جرى مرتي ساني الآن تنا سمين سني ديغمتي ولت جيد اسين جنان مقا اسي إرتي تهان أمري ربين إسان أججو إيغان مقا اسي إرتي تهاني دوبا والملك على أرجائه ويحمل عرش ربك عرشي ربي كيتي نباتا جدا فوقهم قبا إساني إرتي ملايكان قبا إساني إرتي جدا يومئذ غافسا ثمانية سدت باتا جدا ملايكا سدت باتا غافسا تقفى ملايكان مقا سمي إرتي تهني سمين ديغم تجنن عرشين ري سمي تهني أول جرتي كرسي ده الجرتي ارشي سم ملائكه سدت تباتا اوف غبت جچارا فوقهم جچونكوني ملك جچ مكانتي دي دي اجنسي ملائكاتي ملائكات دن سدتي كانت غبا اساني ارتي باتن جچادا ارشي سن اكمت باتن اك اتبات الرب ما تقچتو بها ني باتن جچونوهم لكويت اساني ميكا لكويت اساني سدت سدتين كوني افراد مو صفوفا قولين كل شيء نجرا سفتي سدد jechulle ni jira safi saddeet yo jenne lakoy se isani nam ni beke injiru jecha yo safi saddeet jenne lakoy isani me ka rabbu mata kochatu be lakki zahiri ayata jadan zahiri ayata saddeet matubata ahaditha toko mursala jadan imale amman tana haga duniyan jirtu kana malaika afurtu bata guyyak yama malaikan afuri tidamte saddeetu bata yechulle ni jira jan walakin nahya sana dati nabiyni mursala nabiyni mursala karala manille duhe jira mursala garamaranu kunillen guddin rabbi kenati fi dandeetti isatihi rakkon guyya sani rakko nama qofatti ustemiti jecha rakkon gafa sani rakko nama maratti nama qofatti ustemiti malaikaalen bakkeshani rabbu qifamanit mogga arshititi deebi'an mogga arshititi deebi'an ma jara ka sura zumar hafina min hawli al'arshi ayan najaruhum isansun hawli arshi mogga isiratti dachan jecha akumasan samidin dachinis nizam nisami ille digame kadachi ille digame rakko in sifijinni ille rakkabde akkasuma sambira dabarte malaika ille mugrati dachate achirra amri rabbi egatan jecha guyyan guyya rabbin limanil mulku liyawma jeku mutumman ta enno tibuya jeku duba saddeetin kuni malaika saddeet jechumatti biradeem nibarakallahu fikum yawma idin tu'raduna la takhfa minkum khafiya guyya nama sodaachisu guyya akana kana dubbate duba rabbin rakko bakka geettele nu hime soda bakka gahelle nu hime yawma idin guyya sanka tu'raduna nifidamtan insi len jinni le martinu nifidamtan la takhfa minkum khafiya humman takka ka isirran dokan ne jecha hala ke sanirra yo toltu le ta de ka humman dokan ne yo baddu le ta de ka humman dokan ne wanni dokata takka ka isirran dokan ne fidam tan ka ga fa guya san fidam ne ho ya rabbi ke na de bin jajja guyan guya fa biha go da mani wanni do isa jiru tokko kan jirre fa amma man utiya kitabahu تفصيل ثانيه تقام لا ابان كتاب عيسى كنم بيمينه مرج شاتين ككنم فيقول نجد قد مجرى ما لي في ملكه جوبك ها ام قرؤوا كتابيا ها ام يتون خذوا يجا فودا اقراوا قرا كتابيا كتابك يكن قرا اجل هايتن هايت تجدني كتابي يجا مثل اصلي dhaabati insaaf kitaabiya kitaaba kiyya jecha kitaaba kiyya kana fuudhaa qara'a inni dhanantu aniin kun dhuga oomsee jira gaafa duniyaa keessa jiru annii mulaaqin hisaabiya aniin kun tooyatama ar'aan tana tooyatamee jazaa sanii mirgaan kenname kana ni qunnama jechuu dhuga oomsee jira jecha dhanantu jechuun kun dhanniin ar'a bakka tanatti maanaa yaqiinaati eeyqantu kama yaquluhu ibn abbaas dhuga oomsee jira jechaan dhuga oomsee jira maal annii mulaaqin hisaabiya aniin kun hin qunnama jechu hisaabiya tooyatamiinsa ar'a tooyatame kana hin qunnama jechu gaafa duniyaa keessa jiru dhuga oomse rabbiin na gaafata tooyatamuuf ta'a xiqqoo guddoo irratti jechuu san dhuga oomse ar'a waan dhuga oomse san jazaa isii argadde kitaaba rabbiin mirgaan naa kenne fuulli addaate egaa fuulli illee isa addaateeti egaa warra kitaaba mirgaan kenne warra akkasii rabbiin waa taasisu haa umu haa agayaa jecha umu jechuun kun hudu jechu ismu fiili amrin ismu fiili amrin ismu fiili amri jaaniin hudu jecha fuudha iqra'u qara'a tayyib hudu haa umu kitaabiya iqra'u kitaabiya yaanii tanaazu'a jaan irratti jarri kun walqaba marattu tokkoof jawaaba yoo deebi'an sanumatu jawaaba kaaniif illee ta'a fuudhaatii qara'a kitaaba kiyya kana jecha maana fuudhaa qara'a kitaaba kiyya kana gammachurra akkana jedha jecha fahuwa fi ciishatin raabiya inni jiru keessatti taha raabiyatin jechuun jaalatamtuu kataate jecha raabiya jechuun jiruu jaalattu jechuun ta isa gammachiiftu jechuudha معنى مرضية جعلتم توجد التي اسم الفاعل بمعنى اسم المفعول معنى اسم المفعول مرضية جدا جرو جعلتم تو كستت هاي النساء في جنة عالية جنة الفورم تو كستت ها مكان إسي بكت إسين جرت له الفورم كسدر كان إسين له الفورم جدا جنة سن فردوس قطوفها دانية غورتمان أشيت إسيدا ديو كته جدا بكت أشيت إسير غورتم ديو كته كسر رافع جنجر تطلع كمرك قبض أبى تطلع كمرك قبض يقال له مثانين جدا ما مسجمة تور راكولو نياتا جدا نين أشيت خنر را نياتا وشربوا دوغا أما الليوان دوغو إسافيتا هنيئا شربا هنيئا أكلا هنيئا نياتا غدقيا كدنما دفرجتشا كحطاية كوكتنا مركتو ميتي كنما جبسيسو ميتي هنيئا جتون كغدقما جمان غنما ترجتشا نياتا قلبي نمرا غدفو تجتو هان كنت هنيئا جتون شربا هنيئا لغاتي غدقيا كنغايا غدقيا نياتا غدقيا نغايا غدقيا جتشا بما أسلفتم سبب وان دنيا كيستي دبرتني في جدّة في الأيام الخالية غيّات أن دبرت غيّات أن دنيا كيستي وان دلقتني في جدّة أرآن تنا نيات توجا نيات قلبي نمر رافوت في جدّة يو كن أكلتي جمّا شو كنا أرجعتي أكلتي جمّا دو وري بديهو ردبي والملاف إما أن تكون مؤمنا أو كافرا تكا مؤمنة تهو تكا كافرة تهو تكا قجيلة تهو تكا جلتا تهو تكا صالحة نمغاري تهو تكا طالحة بدا تهو يو نمغاري تهاتي أكنت قمت دي كتابك اللي فؤدت قمت شوسن اللي أمبانغا يدت وركسي ربنا تاجس يو دبين فالله تني تهاتي هو وأما من أوتي كتابه بشماله نمن كتاب دلقا إساء بتا إساء تنكن نمي فيقول نجلا يا ليتني يا سيناتي يجلا يا هويتي يلموت كتابيا كتابك يكن أسوك النمو بعد إيجا كتاب مكي يكن كنمي بديمتي يتنا أسو إيجان أرقو بعد إيجا ما ليه كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة تدق وبد اللين إيسو أحصاه الله ونسوه جنام ربي أحصاه الله ربي إسيسا تويته ولدتك أبيتك وبدو أسون إيسين جتا ونسوه هالي كان الرنفة نجرة إنسان تكتني مالك بقبا وانك ليدا لأيدي بمتان لأيدي من مالك بي ووضا كان دا لأيدي وقا لميسا كان وقا كلاني أرامان دا لأيدي مالك بي قويا قياماتك ويانا تقافة ولكن قويا سن يوم يتذكر الإنسان ما ساعة قويانا من مرتي هذا شريط أهدوبة دي ببتيتما متان كيكوني وانا ردقتو كان مارا هند لك غاصن يتذكر الإنسان إيادة ما ساعة وان دنيا كيستي دلقسان كل إيادة دلقاوه كتاب التكنني قرج إن اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا فويتا كيتيب كتاب يكونو سيقا يتقرأي دوب أبان كتابك نبتان كنمي سينانا داما إرى يا ليتني لم أوت كتابيا إبديتي يجل أسما كتاب مكانا كنمو بعد يجل ولم أدري ما حسابيا تو يتمين تكي يكون ما لك تهز أسوه بطو بعد يجل أسو بيكو بعد يوان حسام نكي يتهي يا ليتها يا هويتي يدو أثنيف يدو أغاف دراد دنيات دو أثنيف كانت القاضية وسو إسين سن أجتما أكا دارانا قوتي سنين هفية جتا كانت أصوتاتي جتا إسين سن القاضية جتون كجروتي يردتي أجتما مرتستي أسن ديبن أجتما داراتي هفية جتا يا ليتها جتون كن دعاف هوا جتو قام معنا نسيدة دعاف هوا يا ليت الموتة التي متها كانت الموتة القاطعة لحياتي جتشا وصو تجروتي أجمان كتهم بابتتاتي التي لا أبعث بعدها أبدا نسيب وداك وتكتن كافم القاضية جتشون إل قاطعة لحياتي تجروتي أجمعن كتير يجون أصو داراته أكما داراته تنين هفي ججا كنين تهالي ربين وان دلائي جكان أغافة موراف تيتاسي هي موراف سررت عسى موراف تان هفو أكاسي نبون انتو ور أكاسين هفن جدي هفون إساني انتاني ما أغنى عني ماليا ما أغنى أي شيء أغنى ميمال درومس عني نرى ماليا خورينك يا ميمال نرى درومس فما تكن درومس نجدك استفهامياته في نافياته لن نتهج أمانتم استفهامياته في نافياته لن استفهامية يوجن مي وانكم نرى درومس مي خورينك مي وانكم نرى درومس جدك يو نافياتا تي ما أغنى همان دروم سيني أني نرى ماليا هورين كي همان الران دروم سيني يجا ها انتو مرتنو ها إساكتا تي جلاني من كتابم تي مصحفة مراكيسة توقو ماما جرتو خانت تي حلق أني سلطانيا موتمان تي يلي نرى أبام تي جلا موتمان درا سيدان سلامتا ترسون يفيل لنا الرات أبام تجتا غاكين أندران قبو سن اللين الرات أبام تجتا حجان أندران رقاق رات سن اللين الرات أبام تجتا واني أن حجاج دين ديمون سن هندي نهر كابوت موتم من دران نكسط ورانا بتامر دعفنك اتين بون سن اللين أبام تجتا غاكين أن غاف دراق أبو خويتا نسي قرانا ديمو غرس ديمو أمبنا دراق راقورت سن اللين أبام تجتا أقو يانو ياتك اينا دي مال جرامان دوبا إذا كانت تكينا كناك سيروخانا مال تجراما خذوه قبا إجا ملايكا ربين إجا جاكا وران إجا سبحانه وتعالى ربين كي خذوه قبا نمتكسان كم من أوتي كتابه بشماله أبا كتابه بتانكينا مثلا قبا فغلوه إذا هدا غلوه جتون غلين هر كلمان مرمطي والهدو هر كلمان مرمطي والهدو ثم الجهيم صلوه ايغنا ابد جهنم سن صلوه اي ادخلوه نقع ابد جهنم كيف ثم في سلسلة زرعها 70 ذراعا ثم في سلسلة في سلسلة جتون كوني متعلق بفسلكوه فسلكوه جتون سنترر فسلكوه في سلسلة نقع جتون فسلكوه في سلسلة فائي كنقبات اول انسلاقا كقبا فائي كنقبات اول انكمتي اكثر ازدبر سنوي تجدان فائن تنين دوغين جدان مالي جنان سبب تقديمات الاهتمام والتخصيص دبي كن وادن اتين عذب مكان نو انوقي عذاب اتا كن هيمو كنتو يا تشي ساقافي وان حلني سو تهيف سنيم ha intun dogu da dabbe sababa kana abdura dabre male sira dura dabru unka bujan mal je chure summa sulukuhu isanaka egasi isanaka fi silsilatin silsilake sanaka zar'uha 70 ziraan zar'uha udun tumni isi jachun derin isi jacha tulu ha jacha mana nam 70 ziraan 70 turbata makata turbata mamali يوجدان ترباتا ممالي زرعها 70 ترباتا زراعا جتون كن تمييزا جان وان ترباتا مجنسان نوف إبسا جتا لنطوما ترباتا مايكا لنطوما ترباتا لنطوما كن لنطوما اين نوتي لكن لنطوما نتبين لنطوما نتبين جنة لنطوما ربي وان نتبين ملي وان براتي نوناسو لنطوما ملائكات لنطوما مالي تيجو تجرا لكي تنطموا من تبين تنطموا به كما نتبين ربين ومن تبين ننهاس عمله وامراتي منك أكا إراباتي جنكا في سلسلة نين فسلكوه تراراتي إبارة يوكس انتهين نما دبدي أكيكا دابكسا أكوان ثم سلكوه في سلسلة أكوان جديتي زرعها جتون كوني مبتدادا 70 كوني خبر ايساتي زرعها طولها 70 طولها 70 دبين غوتا مال ديرن ايزي ترباتا ما ترباتا ما مال زراعا يجون تمييز كنا كفانا رباتي تمييز جدا يعني ترباتا من سن لنتوما جدا لنتوما ترباتا ما جدا ثم في فائم تنقمت بكتكت ولتك ومتيت ولين كاكو مكبا ثم لين ارتيات في تفاء لين ارتيات في تي اكمت ارتيات في لما بكتك سينسف نجد ولين نبي مكبا مرتو ثم انكوني صدركا إني والجال همي والنسبت همامي خذوه فغلوه هدى جدودا ثم الجهيم صلوه جدودا إيه سني أكي قوتا وسلكوه في سلسلة زر وحاسبون ذراعا جدودا سلسلة إيرن إسي لنقمة رباتما كيس سنك عجدودا قابا كانت هذه السلسلة كيس سنك عجدتون كون أكتمي جنان واني حلقاتا كان قبا مرة اتقادي كاياني أكوان اتوالبوتا نيتي حلقاتا قدري تاتي قدمتي جل را اتوالبوتا ما لف أكتا حركان دان دين نجا أكتا اني حركان دان دين كتاب نقرين أفان إنك أني جل أنبوسا نيلي جتوتي تسروني مجرى مرتو أكسون اللي يوك أرقى متاتي واني حلقا حلقان تو واني تقول رمتوف ما لي أكو منام قربو اتقول يتي واني حلقان قربو دامي قربوتنا ذكرى كاسني هذا متاتي تو يتي تقول قدن نمتتي أكو موان سلسلة كاني مرميت يتي ويتسانا خركي هدا جدا جل الرها قباتي وان كان أنك جنازة تتي مرمي نجرى سلسلة تنا رب جل رب محاباسو دوبا كوني مرتي نو عذاب إساني عذاب قص عذاب إن التنذب مهم ورى ربتنا من ججا ما لما فكنت هي ربي في إن جنان إنه كان لا يؤمن بالله العظيم إنه نمتج كتاب بتاران أرد فرأة كوني كان لا يؤمن بالله كربتن أمن تهي إيمان رقادا ربتن أمن إيمان رقادا ربتن أمنين العظيم ربي قداته سن ربي قداته كقبر من سحق قرأة سنة الأمنين ولا يحب على طعام المسكين أما اللي ككاس تهيني على طعام المسكين أبا نعجسو إرد ككاس تهيني كنو ريسي نعجسو ريسي كن اللين وانا جايبات تكيس سجر جان إرادت آن تيوان نمتش دلقو يوفي كنو باتي أمبمانو مسكينة كان غرغارا يتوبتي وفي واكن نون هاتاو حكا مسكينة كن نون هاتاو وفي باسو ديسي نمانو كن نانجر يجا نمانو كن نانجر ويتكان ماري بدين إسا حكا ربي اللين قولن لماذا إنه كان لا يؤمن بالله العظيم حكا قبروت ربي اللين قولن ماليه ولا يهد على طعام المسكين ولا يهد على طعام المسكين كنو ديزي وفي كنو نهافو اتون الرتون خاسو جيجا فليس له اليوم هاهنا حميم إسافن تانك اليوم أرانتنا قياك يا ما كان أرانتنا إسافن تاني هاهنا بك أما قباماجر كانت حميم جالالين إسافن تانك أسي سفور جالالين أسي سبات وإنجر جيجا ها هنا جتون كوني إشارة إلى مكان عذابهم جان بك إني تكوبا ما جروسان جتا جهنمي إني كيستي وادما جروسان كيستي فليس له اليوم ها هنا أرآن تن إساف انتان بك تنتي حميم أي صديق جال اللون جتا ما لي في أكوان ربنا هاتف الله كيستو جرو ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع ما انقدم ما دابتك لقام تلين انجرتو أمس ورى لبو في ميرساني آنا اتعاني صديق أكان جباتاك اتعاني وإساقو دي أزاب ربي كان إرادي بسلين إساف هنجيرو جيجا ولا طعام نعني لي إساف هنجيرو إلا من غسلين رامالي غسلين جيجون ملا ورى إبدامالي جيجا ملا إسان الرايا تكاهو ما ماما تكاهو واما مجدت اللي لچولو واما بيجرين ماما مجدتي بشان مدى الرايا وخانا بيجرين واما مجدتيني مرتو تقوم بشان مدى الرايا وججا عسارة أبدان أهل النار شؤنفا قاما وان إبدي بالكيسة إبدي كان الرامالئي الرايا وخانا ججا بشان تهينا ملا تهينا إيغا مكتينا وان الرايا وخانا جنان irrafokata nyata warra ibidda kanaja irrafokata nyata warra ibidda ajani sama ambirati sani walin malan wan kana kacorok esana rayau me akkam isinati fakkata subhanallah rabbi wana kasina manyachi singka kana fu rabbin kenna ma yidala la yaquluhu illa alkhatiun warra badi malaita tanyatun jiru la yaquluhu غسليني أكسبت هما داسا ما ماما سن تكاه ملاور إبداسا حنيات إلا الخاطئون ورى تكبر قد ورى جبو قد دلق ماني جدت ورى جبو قد دلق ماني إلا الآسمون جدت ورى جبو ملي إلا أصحاب الذنوب والمعاصي ورى شركي ربك قد ربك قد إسان نجم ملي سوان نمني غاري نياتو متوانيا تجلني نمادي السنيم تيجد بيه فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون دبين إفغالا دوان أكنت إفغالا تهي حجان إسابي كما تهي كان فلا أقسم إنونك كردوي بما تبصرون وما لا تبصرون وان إسن أرغتني في وان إسن أرغنين اللي كتمتون هجم سي سهجر يكت اللي فسرون إنجن كتابا غريب دبين واضحة حجة واضحة إفغالتي فلا أقسم إنك كردوي بما تبصرون وما لا تبصرون هذا هو تفسير مشهور كثيمتي هلا أقسم ججون لا من توني ما أنا ما قد جبيت سورة سنت مالي فأقسم ججا هنكا كات أججا ربي تجلا هنكا كات كوني القرآن كي ستحد دولا كاكنا فلا أقسم ججون كون هنكا كات أججا ما بك مرتو هنكا كات بما تبصرون وان اسن أرجتني وما لا تبصرون وان اسن أرجنين اللي هنكا كات أججون كل ما شيء يتنكى من كاكاته إنه وفدين كاكاته إن اللي ينكي السمس سبحانه وتعالى بما تبصرون وما لا تبصرون أنكم مال وانس أرجت وانس أرجت نيتشونكم دنيا تنني أرجت نيجا كتاب نقري الدنيا والآخرة دنيا أرهن أرجت ني دنيا إسن أرجت انتنا آخرة إسن أرجت طيب إنسي إسن أرجت انكنا في جني إسن أرجت كي سمجر كون اللي بما تبصرون وما لا تبصرون أكما سان أجسامك آمن ماك إسن أرجت أنكنا في روحي إسن أرجن يعني اللي ينكفر في النيلة فا إنفن كيسا مثال يكارو مجدش وان أرجني في وان أرجن يعني وان ربنا كتك كتوف مالي وان ربنا كتك كتوف مالي إنه قرآن إسن أكنتك جرسيبتني واللي أجتنيني مكا أدادا اتباف تنكوني لقول رسول كريم والله جئت إرجاء كنا كبجا ما داتي جئت إرجاء كنا كبجا ما داتي إرجاء كنا كبجا ما أنسوني محمد جان صلى الله عليه وسلم ربنا إرجاء كنا كبجا ما جرون أستي سورة التكوير كأستي الله إنه لقول رسول كريم جئت نجرا أستي الله نجرا رسول كريم إن كوني نبي محمد مو جبريل جئت والله بتجرا ولماني كجدن كأسيت دبتا ميكوني أوصافني أسيت أن تجبريل فكات رسول فكاتي أكثر مفسرتوتا أسيت رسول كريم ينكوني نبي محمد صلى الله عليه وسلم كتكوير كيست رفسون أمو جبريل جدن ما لي فتنت آني مال جدا ذي قوة عند ذي الأرش مكين جدا سوني صفة جبريل فكاتا جان كأسين قول أمو وما هو بقول شاعر قران يكون جتا ولسه انت نجدا كوني اكنا جتون عربني نممان تقول نما جبريل شاعر جدنجر الرسول شاعر جت مالي رسول شاعر جد مالي جبريل شاعر جتون انجرو ايه كان تاتي مار معنى مالتها اشتي رسول كريم كوني رسول جتودا عند الاكثرين الربودة ولما أتفسيرها بردتي أشتي رسولة أشتي جبريل يجتتو الرقبة مادا جان بارك الله فيكم وما هو أما اللي قرآن يكون إنسان بقول شاعر هاسوى واللسان تاني كواللسان واللسامة قليلا ما تؤمنون تكوما اللي أمنتن سنين كن جتا ميا ما تنانا في أيو جدانين أما تك أمالين أما تك أمالين كبت تندبي سنر راجتشا تكامو قليلا ما تؤمنون واتقكم وان اسن امنتن وان سنتهم مكان الروان اسن امنتن واتقكم ور اكاس جدو امانين تكي سنتك ور جد وان غري اكسلا رحما فا اكا ارجم فا اكا ماري فا وان كان دلقوني مجر كفر مساني ولي وان تلتوي مدلقان كيسو ماين كيسو ميسان وان كان اهن كفن كفر مساني ولي دوبو اتا كان وان اسن دل ايدان سنتا عقيدان كيستي كل كلون تهين كقرآن تنمانين كرسولا لغا أومسين هما سنين قوة تججو دواتي قوة منون سنين لين تكون سنة من تنسون تنجا سن بافتو من تججو ما ريكا ناف ورقرين ايغا تنجا مباف نتاتي حاسو نسي مال فجد كافر حسنوان دلقية ستنياتا أسرت تنيات هما سرت تنيات أما لي وانا دبرتو في انجرتو ايغا كانتاه قليلا ما تؤمنون ججون تكو مالين أمنتن هما وانا سنة من تويتو انجرو ججو رجا مانا ولا بقول كاهنين اما لي قران يكون جچا رايدو دان ثاني جچا جچا ور رابون ثاني قليلا ما تذكرون تكمل لين غور فهمتان تكوان ني شين غور فهمتا وادي كوما جچا لچيتو مثلا مكمل يبو تكون لين تنزيل من رب العالمين تنزيل جچون كوني خبر مبتدا غتمتي هو تنزيل جچا قران نكوني تنزيل بوسنسا من رب العالمين ربي واهن ذا إراته ربي واهن ذا سنتو إسابوس ربي واهن ذا سنتو إسابوس أسيت أمدك إسان شكي وهين قد أن ربين محمد أفبرا كاسي حاسوين إسان جتن كن دبي فكاتو متي أصو إنك أفبرا كاسو تاتي ولو تقول علينا أصو نبي محمد إنكم صلى الله عليه وسلم نجاه الرحمن الثاني رت هاجرات قصوك هجئ أتات نبي محمد علينا نرت يا ربي بعض الأقاويل قاري ما جتشا كانوا تنجئنين وفي اتئداء قصوك هجئ أتات لأخذنا منه باليمين سلا والله إساك أبنيت جلك أبا ججبا أبا ججبا إساك أبنيت تكا مرق إساك أبنيت جتشا أكما نما أجيسو أفديما مرق أبني أك إن سيفي أرقوت مطاير رأوان جتشا باليمين يكون إما مرق إشاك أبنى جودة تكامو باليمين قوة لانك أبنى جدجة يميني معنى قوة ذاتي خمنا جدجة بشدة وقوة ثم لقطعنا منه الوتين إيقسني شدة أرني إسكن جدجة ثم لقطعنا إيقسي والله نكن نتينكن منه isa jecha nutin jedhe nurratti jedhe san nabi muhammaditti itti fedhame alwatiin jechaan hidda onneedha jecha hidda onnetti gahu yoo inni qise namni du'uu malee wanni biraan jiru jean maaliifi hiddi jajjabni alcirqu lmuttasilu bilqalbi hidda onne isa kunna jecha akkan jechuun maalire inni uf biraan kaafne osoo bacd alaqaawin garima jecha takkitti mettiita'ee ka keessatti fidu taate akkana isa goona jechuun qur'aanni kaamilli bilaa shakkin walaa miryatin min indi man min indi illaahi aza wajalla rabbi biraa tahe jechaa fama minkum min ahadin anhu haajiziin fama minkum min ahadin isinii kanarraa tokkolleenuun taane fama minkum ahadun jechama minintuni معنى قد جبل توكم من كيسان اللين انتاني عنه حاجزين جتون حاجزين عنه كيسان رانو روكي تان جتا كيسان رانو روكي تان انتاني تفتي كيسان إيرت أسبه إيسان رانو روك بنجيرو أسوأ كتبت هدى أني تكون جتا إني وانو رتي ده معنى نكنا ماري دبين إني اللي وإتي إدعون هنجيرو قرآن كامل لي أكجرت ربي براه كناهو وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وإنه لتذكرة للمتقين قرآن نسنة أمانو ضد أنكون وانسي ناجر سنة تهمنا جيتش واللسات اللي متي جيتش والرواراق في اللي متي أكي سنجد تنسى كان بمحمد الله نفبر آكاسي متي وسو أفبر آكاسي وان سلا إساو غونو إسان اتهمنا قرآن إسان ضد أن كل تذكرة للمتقين ور رب صداتوف قرص دانغان قمنا جيتش قرص قبدال ور رب صداتوف مالي ابن قرآن مروما فقرطة للمتقين مالي فجده ورأيت فيدتو إساني جدتو رابقون اتن فيدتو وإنا لنعلم نتي والله نبينا أن منكم مكذبين إسنرى ورى قرآن كان كجب سيسو جيران بينا ومنكم مصدقين جدتو لنا ثم جلا بيكم ديان إسنرى أما اللي ورى رقوم سيسو جيران جدتو لنا بينا جاء ربين وإنا لنعلم أن منكم غريك سنرى إسنرى غرين مكذبين ورى آية ربي كان كجب سيسو نبينا غرين غرين فيوري isini rawar qur'ana kana do gom sulle ni jiraja waqin ho akasuma ka waqin len akasuma garin itti amane garin itti amano de qur'ana kana wa innahu la hasratun ala al kafiri qur'an ni kuni wallahi sayna dangan qamna jada war ka farirati guya qiyama ga haqiqan tani fagalte jaza mu'min tota kitaba mirgam hudatu argani gamadu mu'min tota san argani ful lisani addatu isani argani dara jannata ditti ofamu isani argani wa itajadan la hasratun wallahi tayna dangan qamne alal kafirina warra aran tanati de itikafar isani raddi tayna dangan qamne ja wa innahu la haqqul yaqin amma al qur'an ni isinitti amanu diddan kuni لحق اليقين والله دغا اليقين خبت ما رجع دغا يقين جتون مانان والمغد جبس جتون اليقين الحق جتة خبت ما كشكي وهم كم نه كدغا دان خبت ما جتة كدغا دان خبت ما دغا أكان خبت ما شكي وهم كسنجر جتة دواني إن رتك جتة وإن القرآن لهو حق اليقين الذي لا مرية ولا ريب أنه من عند الله ربي براته إرّا ربي براته كيسته ومتك برأ وهيك كيسته جرية فسبح باسم ربك العظيم فسبح قل كل ليسك ربي كي قل كل ليس وان إسان هم لهن درّا قل كل ليس إرؤوا أن تهن درّا قل كل ليس ربي كي فسبح اسم ربك فسبح باسم ربك باينتني معنى قجب اسم في تسينت اسم ربك يجع مقا ربك يتقل كل ليس يجون مقا ربك كل ليس يجون ربك نقايس الرقل كل ليس مقا إساء دبتو دان جج مقا إساء كإن سيهم كان مقا سقلتني سقلي كان دبتو دان وان إسان هم لهم در رقل كل ليس يجع وان إسان هم لهم در رقل كل ليس ذكري مقا ربك يتي سنين قولي يجودا ربين كيسون العظيم قدا كتاه إن اللين قدا رسدر كان إسان اللي قدا وان النسيخ إن اللي قدو ورقا ستين تسبيح إساء قدي وان إسان همان لهم در رئيس قل قل ليسو ربين هاتا إسو درسين كينا سرة العابتا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.